السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، على مدار الأربعة أيام الماضية وجميع الصحف ونشرات الأخبار على مستوى العالم أجمع يتصدرها خبر رئيس. هذا الخبر ملأ العالم بالفزع والرعب والخوف والقلق. هذا الخبر يتعلق بكارثة عظيمة تهدد، كما قال الخبراء، سدس العالم بالفناء إن لم يتداركهم ربنا برحمته. اللهم اجعلنا من أهل رحمتك في الدنيا والآخرة، واجعل جميع بلاد المسلمين أمنا وأمان ورخاء سخاء برحمتك يا رحمن. هذه الكارثة تتعلق بمرض وبائي قتال فتاك مهلك. اصطلح أهل العلم على تسميته بمرض إنفلونزا الخنازير H1N1، هكذا رمز له الأطباء. مرض وبائي فتاك قتال مهلك ملأ العالم الآن بالرعب والفزع، والعالم كله لا سيما الحكومات، لا سيما أهل المسؤولية، العالم كله يضع يده على قلبه ويكتم أنفاسه ويراقب ويترقب. ظهر هذا المرض من 4 أيام فقط في المكسيك، فمات منه إلى الآن قرابة 200، وأصيب به في المكسيك قرابة 2000 إلى هذه اللحظة، وانتشر بسرعة فوصل إلى أمريكا 44 حالة، إلى أستراليا 70 حالة، وصل إلى إنجلترا، إلى فرنسا، إلى أسبانيا، إلى نيوزيلندا، وصل إلى أرض فلسطين المحتلة. قالوا أن اليهود أصيب منهم 3 في أرض فلسطين المحتلة. هذه مصيبة عظيمة وكارثة وبيلة، العالم كله الآن في فزع. كلما فتحنا نشرة أخبار أول خبر إنفلونزا الخنازير. وكان هذا البلاء قد ظهر في عام 1918، لكنه لم ينتقل من الخنازير، ثم انتقل من الخنازير إلى البشر سنة 1976. له أعراض عجيبة، أعراض كأعراض الإنفلونزا العادية، يضاف إليها إسهال شديد وقيء شديد، ثم تصلب في المفاصل وفقدان للشهية والتركيز، ثم في آخر حالات المرض إغماء شديد يتصل بالموت. اللهم سلم سلم يا رب. أهل الإيمان، أهل البصيرة، لا يمرون هذه الأحداث هكذا مرور الكرام بلا تأمل ولا تدبر ولا تبصر ولا اعتبار، بل إن المؤمنة يضع كل حدث تحت مجهر الشرع، يتأمل فيه ويأخذ منه الدرس والعبرة. وقديما قال أجدادنا العرب: السعيد من اتعظ بغيره، والشقي من اتعظ بنفسه. فيا أمة الإسلام، تعالوا نتعظ بغيرنا فننجو ونكون من السعداء، قبل أن نتعظ بأنفسنا فنخيب ونخسر ونكون من الأشقياء عياذا بالله تعالى. أحبتي في الله، هل هذه الأشياء لها علاقة بالدين؟ أنفلونزا الطيور، أنفلونزا الخنازير، جنون البقر، هذه الأمراض الوبائية هل للدين فيها كلمة؟ هل لعلماء الشريعة فيها كلمة؟ سنسمع العجب العجاب، سنسمع بعض العلمانيين يقولون: يا أخي ما للدين بهذه الأشياء؟ هذا غضب الطبيعة، هذه ثورة الطبيعة، هذا غضب الطبيعة. والجواب: يا عباد الله، إن هذه الأشياء لا تحدث اعتباطا ولا تقع جزافا، لا، الكون كله لا يسير عبثا. الله هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي يسيره من الذرة وإلى المجرة، هو الذي خلق كل كبير وصغير في هذا الكون، وهو الذي يسيره كيفما شاء، وهو الذي قدر فيه لكل مخلوق قدرا. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال عز من قائل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا سادة، إن الكون كله من الذرة وإلى المجرة، من العرش وإلى الفرش، من الذي يملكه؟ الله. هذا الكون كله بيد من؟ بيد الله. بقبضة من؟ بقبضة الله. القائل في كتابه الكريم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة، الذي يرى بميكروسكوبات معظمة، هذا الفيروس، هذا الكائن، هذا المخلوق الضئيل الضعيف، من الذي خلقه؟ إنه الله. من الذي سلطه على الخنازير؟ إنه الله. من الذي أمره أن ينتقل من الخنازير إلى البشر؟ إنه الله. من الذي أمره أن ينطلق من إنسان إلى إنسان؟ إنه الله. من الذي أمره أن يفتك بالإنسان؟ إنه الله عز وجل. لا يحصل في كون ربنا شيء إلا بأمره، إلا بعلمه، إلا بقدره، إلا بحكمته. قال جل جلاله: إن كل شيء خلقناه بقدر. أحبتي في الله، السؤال: ولماذا تحدث هذه البلايا؟ ولماذا تقع هذه الكوارث؟ لماذا تحصل هذه البلايا؟ لماذا تقع هذه الكوارث؟ تعلمون حتما أن الإنسان ما دام في هذه الدنيا فهو في بلاء. قضى ربنا بالبلاء والابتلاء على الإنسان ما دام في الدنيا. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال: ولنبلونكم، هكذا مؤكدة بلام التوكيد ونون التوكيد الثقيلة، حتما سيحصل. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الإنسان ما دام في الدنيا فهو في بلاء شاء أم أبى. والبلاء تتعدد ألوانه وتتعدد أشكاله، فهذا يبتلى بالنعماء وهذا يبتلى بالضراء، هذا يبتلى بالعافية، وهذا يبتلى بالمرض، هذا يبتلى بالغنى، وهذا يبتلى بالفقر. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. السؤال: ولكن ما سبب هذه الكوارث من وجهة نظر الشريعة؟ ما سبب هذه الحوادث من وجهة نظر الدين؟ ما هي أسباب البلاء والابتلاء؟ لماذا يبتلي ربنا العباد؟ الجواب: يبتلي ربنا عز وجل العباد من أجل الفتنة والاختبار والامتحان. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يكونوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إن دعوة الإيمان باللسان سهلة، فلا بد أن توضع في فتنة، في محنة، في اختبار، في ابتلاء، حتى يظهر ربنا الخبيث من الطيب والصالح من الطالح. إذا أول سبب من أسباب البلاء والابتلاء الفتنة والامتحان. السبب الثاني هو التحذير من التمادي في الذنوب والمعاصي. الله عز وجل قد يبتلي الإنسان حتى يتوب، حتى يؤوب، يحذره من التمادي في الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، كأن الله يضربنا بعصا المؤدب حتى نفيء، حتى نؤوب، حتى ننيب، حتى نتوب. ثالثا من أسباب البلاء تكفير الذنوب، رفع الخطايا. روى أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. رابعا، ودي الكارثة الكبيرة بقى، هذه هي المصيبة العظيمة، قد ينزل ربنا البلاء على بعض الخلق كعقوبة وحسب. كارثة، ينزل مرض، يبتلي الناس بالضيق في المعايش، يبتلي الناس بالضنك كعقوبة وحسب. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بما كسبت أيدي الناس يا عباد الله، هذه المحن بذنوبنا يا عباد الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذه حصائد أعمالنا. بما كسبت أيدي الناس ظهر الفساد. ظهر الفساد على معنيين: ظهر يعني كثر وانتشر وذاع وجاهر الناس به، وصار الناس لا يستحيون من الخالق ولا يستحيون من المخلوق. ظهر، انتشر، راج، ذاع، جاهر الناس بالفساد. فين؟ في البر. البر ملآن بالفساد، سفور النساء، الشوارع كظيظة بالكاسيات العاريات، الخمارات، البنوك الربوية، الباخرات العائمة الملأة بالراقصات، حتى معظم الجرائد والمجلات غلافها لا يخلو من صورة امرأة شبه عارية على الأرصفة. البر امتلأ بالفساد. ظهر الفساد في البر والبحر. نحن في فصل الصيف، أو على أبواب فصل الصيف، وهذا موسم فساد البحر. يأخذ الرجل المحترم حريمه وينطلق إلى الشاطئ، أمه عريانة أمامه، الزوجة عريانة، الأخت عريانة، البنت عريانة، وهو هو الآخر عريان. دنسوا البحر، ظهر الفساد في البر، امتلأ البر بالفساد والبحر، امتلأ البحر بالفساد بما كسبت أيدي الناس، أو ظهر الفساد بمعنى ظهرت المصائب، كثرت المحن، عظمت البلايا في البر والبحر بذنوب الناس. أزمة اقتصادية عالمية طاحنة لم يفق العالم منها بعد، ولسه على هذا المرار وعلى هذه المعاناة لم نرى توابع الأزمة الاقتصادية العالمية كاملة. ومن قبلها انفلونزا الطيور، ومن قبلها جنون البقر، ومن بعدها انفلونزا الخنازير، حتى أن منظمة الصحة العالمية تقول لا يمكننا أن نقول بأن هناك بلد في مأمن من هذه المحنة. ما هذا البلاء؟ ظهر الفساد في البر والبحر، براكين وأعاصير وزلازل. هل نسينا إعصار العصر في تسونامي الذي حصد ما يقرب من 100,000؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأحيانا ينزل ربنا البلاء كعقوبة على أهل الكفر والفجور والإعراض، كعقوبة وحسب. فاللهم لا تجعلنا من هؤلاء أبدا يا رب. طيب، ماذا قال ربنا أيضا في هذا الباب؟ اسمع هذه الآية. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بذنوبنا، والله بذنوبنا. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. وروى ابن أبي الدنيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أذن الله بهلاكها. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أذن الله بهلاكها. الزنا يظهر الآن في صور جميلة، يظهر في صورة زواج المتعة ونكاح المتعة، الزنا نكاح المتعة مما نسخه الله على لسان رسوله في يوم خيبر. لو أي إنسان اتفق مع امرأة على أن يتزوجها لمدة زمنية معينة ولو كانت 100 عام فنكاحه باطل، زنا. الزواج العرفي اللي ملأ الجامعات النهاردة، رجل يتزوج من امرأة بدون إذن الولي، الأب في واد والبنت في واد، الأب في بيته ينام ويغط في النوم غطا ويصعد شخيره إلى سطح القمر وابنته متزوجة من ورائه، هذا زنا، هذه دعارة. وزارة الشؤون الاجتماعية تقول 14% من بنات الجامعة تزوجن عرفيا، هذه كارثة. ناهيكم عن زواج المصايف، رجل خليجي محترم معه أموال يأتي إلى بلد فقير ويتفق مع المرأة: أنا هتجوزك شهر فصل الصيف بس، أو على قدر مكثي في بلدكم في المصر، هذا زنا. طالما في تحديد للمدة هذا زنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أذن الله بهلاكها. لا توجد بلدة، لا توجد بلد إسلامي إلا وفيها ربا، لا يوجد دولة إسلامية تخلو من بنوك ربوية. ظهر، طب منتظرين ايه؟ ده ربنا لطيف بعباده، والله ربنا لطيف. قال تعالى: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. هو ربنا لو حاسبنا بالعدل كان ابقى منا احد، ويعفو عن كثير. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. غيروا، غير العبد فغير عليه، كان شاكرا فجحد فزالت النعمة، كان مطيعا فغير فعصى فانتقم الله منه بالبلايا والأسقام، وما ربك بظلام للعبيد. من جملة العقوبات التي ينزلها رب الأرض والسماوات على الفجار والكفار والفسقة ينتقم منهم بالأمراض. اسمع لهذا الحديث الذي رواه ابن ماجه في السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة بقوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم. الحديث: هل حد فيكم سمع او قرأ ان كان في صحابي عنده السكر، عنده الضغط، مريض بالسرطان؟ هذه كلها عقوبات لامراض مستحدثة. كلما احدث الناس معصية احدث ربنا لهم عقوبة. ما سمعنا في اسلافنا بهذه المصائب، بالفشل الكلوي، بالفشل الكبدي، بهذه السرطانات؟ ما سمعنا في أسلافنا بهذه الكوارث؟ وهذه بذنوبنا يا عباد الله. أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال كلمة عظيمة احفظوها، هذه الكلمة أوردها ابن قيم الجوزية في الداء والدواء، قال: إن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. البلاء لا ينزل إلا بالذنوب ولا يرفع إلا بالتوبة، ذكر ابن قيم الجوزية في الداء والدواء في الجواب الكافي. أن نبي الله سليمان عليه السلام خرج ببني إسرائيل حتى يصلي بهم صلاة الاستسقاء، وفي الطريق رأى عجبا وسمع عجبا، رأى نملة قد استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها الأربع إلى السماء وتقول: يا رب يا رب، اللهم إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فنزل المطر، نزل، قال سليمان: ارجعوا، لقد كفتكم نملة، إنها الذنوب يا عباد الله. فاللهم لا تهلكنا بذنوب الكافرين، ولا تهلكنا بذنوب السفهاء منا، ولا تهلكنا بذنوبنا، ولا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. الذنوب. محمد بن سيرين دخل السجن، أعلن إفلاسه، عجز عن السداد فسجن، وهو في السجن قال: إني لأعلم الذنب الذي سجنت به، أنا عارف إيه الذنب اللي أنا عملته وربنا عاقبني بيه. قالوا: ما هو؟ قال: قلت لتاجر يوما: يا مفلس، فعاقبني ربي بأن أفلست وسجنت. أحد التابعين لما قرأ هذا الكلام بكى، فقال له تلاميذه: ما يبكيك؟ قال: قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون، ونحن كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. ابن سيرين حصل له مشكلة، قال: أيوة، أنا عشان عملت كده حصل كده. ذنوبه قليلة، قلت ذنوبهم فعلموا من أين يؤتون. إنما احنا مش عارفين هذه الكوارث بتأتي بسبب ايه؟ بسبب عري النساء، بسبب الربا، بسبب محاربة السنة، بسبب الفرقة في الدين، بسبب ايه؟ كثرت ذنوبنا فلا ندري من اين نؤتى. كان سلفنا الصالح يقول قائلهم: إني لا أجد شؤم معصيتي في خلق زوجتي ودابتي. يروح البيت يلاقي مراته مقلوبة عليه، يلاقي فيه مشكلة، يقول آه عشان ما صليتش العشاء في جماعة النهاردة. هذه عقوبة لتفريطي. إني لا أجد شؤم معصيتي في خلق زوجتي ودابتي قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون، ونحن كثرت ذنوبنا فلا ندري من أين نؤتى. فهذه البلايا تقع بذنوب العباد، وما ربك بظلام للعبيد جل جلاله. طيب، ما هي الدروس والعبر التي يمكن أن نستخلصها من هذا الوباء، من هذه الكوارث؟ بقول لك العالم كله فزع، القتلى من انفلونزا الخنازير إلى هذه اللحظة بالعشرات، والمصابون بالمئات، وكل وزراء الصحة على مستوى العالم لا ينامون، رعب وفزع. طب هل هناك درس نأخذه من هذه المحنة؟ نعم، الدرس الأول: هذه الكوارث تعرف الإنسان المتغطرس المتعجرف المتكبر ضعفه وضآلة حجمه وقصور قواه. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إيهن أيها الإنسان، أيها المتغطرس المتعجرف المتكبر، أيها المسكين الضعيف الضئيل الهزيل الذي يرعبه مخلوق لا يرى بالعين المجردة، إيهن أيها الضعيف؟ علامة تتكبر أيها الإنسان، علامة أنت في قمة الضعف وفي قمة الهوان. أيها الإنسان، يا من غرته قوته، اعرف حجمك أيها الضعيف الهزيل. أيها المغرور إلى نفسك، أيها الثاني لعطفك، أيها المصعر لخدك، اعرف ضعفك. أنت لا تساوي في ملكوت الله هباء، تقلقك برقة، تقتلك شرقة، تنتنك عرقة، أولك نطفة نذرة، آخرك جيفة قذرة، تحمل في حشاياك العذرة، خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من عند أبيك ماء مهين، وأخرى من عند أمك طفلا جنين. الإنسان انتفخ في هذا الزمان، قال: أنا صعدت القمر، أنا طفت بالمريخ، أنا غصت في المحيط، أنا فتتت الذرة، أنا. ها هو الإنسان مخلوق ضئيل لا يرى بالعين المجردة، يملأ العالم رعبا وفزعا وخوفا وقلقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا ناس، اسمعوا إلى قول الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فاللهم أغننا من غناك وعاملنا بفضلك وجودك يا كريم. معنا فاصل ونواصل من بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا. صفا، جدد حياتك. تخيلوا ماذا لو لم يكن موسى. أتزعم أن ربك يأمرنا أن نذبح بقرة؟ ومن أين يهتدون لذبح بقرة أو ضرب القتيل بجزء منها؟ وما شأن البقرة وشأن القتيل؟ هاروت وماروت ملكان يا أهل بابل إن الله ابتعثنا إليكم لنبتليكم ولنختبركم. قصة صاحب الجنتين. انظر إلى هذه الجنة، هل تظن أن مثل هذه الجنة تفنى أو تبيد؟ أصحاب الأخدود. قصة امرأتين. هكذا القصة مليئة بالعبر. عودوا إلى المصاحف، تدبروا الآيات، التقطوا العبر والعظات. وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير دائما. بحثا عن الحقيقة. مسألة إبصار الحقيقة ليست متعلقة بالكفار فقط. من الذي يبني قناعاتنا المذهبية؟ تناول قضية الدين من منطلق أنها كالأساس في المنزل. كل إنسان يأتي برسالة الحق يعادى ويكذب. من حملوا لنا هذا القرآن وهذه السنة النبوية غير مؤتمنين عليها. لم يبقى فرق بين أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام موجودا أو أن يحل مكانه أحد آخر. أنا أعتقد أن هذا ليس بإسلام. الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها الغادرون مهلا اقرأوا هذه الوثيقة عن شريد انتهى. صفا، جدد حياتك. أنس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا يا عباد الله في هذا الموضوع العارض الذي اضطررت أن أتكلم فيه خروجا عن السلسلة المعروفة بالنسبة لكم الآداب الضائعة، وذلك لأني أوقن أن الداعية لابد وأن لا يكون في واد والعالم كله في واد آخر، لابد أن يرتبط بالواقع ويتكلم في مشاكل الناس وفي قضايا الناس. قلت هذه المحنة نستنبط منها دروس وعبر. الدرس الأول قلت هذه المحن تعرف الإنسان قدر نفسه وضآلة حجمه وهزاله وضعفه. الدرس الثاني هذه الكوارث تنبه إلى قيمة الدنيا، الدنيا التي يتهافت عليها الناس تهافت الإبل العطاش على موارد المياه، هذه الدنيا التي نتقاتل عليها ونقطع الأرحام من أجلها، هذه الدنيا التي يمكن أن يبيع إنسان آخرته لتحصيلها. هذه الدنيا من الممكن أن تضيع منك يا عبد الله في لحظة. في ناس خسرت ملايين إلى الآن على مدار يومين أو ثلاثة، ملايين، بل في ناس خسرت أنفسها، هلكت وماتت. هذه الدنيا يا عباد الله اعرفوها على حقيقتها. الدنيا ما سميت الدنيا إلا لدناءتها، دنيا من الدناء، والدناء يعني الحقارة. زادها حقير، عمرها قصير. يا أخي هتعيش قد إيه؟ عش ما شئت فإنك ميت. الدنيا إذا ما أقبلت باض الحمام على الوتد، وإذا ما هي يوما أدبرت بال الحمار على الأسد. الدنيا إذا ما أقبلت باض الحمام على الوتد، وإذا ما هي أدبرت بال الحمار على الأسد. الدنيا إذا أينعت نعت، وإذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. الدنيا مقطعين بعضنا عليها ليه؟ هذه المحن تنبه الإنسان إلى حقارة الدنيا وإلى سهولة ضياع الدنيا. نحن من أبناء الآخرة، الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر، فلا يتعلق قلبك بالممر ويغفل عن المستقر. الدنيا قنطرة الآخرة، قنطرة. الدنيا كظل شجرة يستظل فيه الإنسان المسافر ثم يفارقه حتما وينطلق. علي رضي الله عنه كان يقول: الدنيا مأكول وملبوس ومشروب ومنكح ومركب. هي دي الدنيا. حضرتك معاك 10 مليار جنيه، هتعمل ايه؟ هاكل احسن اكل كباب وكافيار وتغدى في لندن ويجي العشاء من باريس. طيب ايه كمان؟ هلبس احسن لبس. ايه كمان؟ هتجوز 4 نساء من اجمل نساء العالم. ايه كمان؟ هركب احدث السيارات. لا، سيارة مين بقى؟ هشتري طيارة خاصة. ايه كمان؟ الفلوس ممكن تعمل لك ايه غير كده؟ تاكل كويس، تلبس كويس، تشرب كويس، تتجوز امرأة جميلة حسناء، تركب احدث المراكب. عنده سعادته يخت بكم مليون، وعنده طيارة بكم مليون، وعنده شاه ايران كان عنده 3000 سيارة. عارفين معنى الكلام ده ايه؟ ان لو ركب سيارة النهاردة محتاج عشان يركبها هي تاني 10 سنين. لما مات وقف الذي صلى عليه في مصر قال: يا رب، هذا عبدك الحقير، هذا عبدك الفقير بين يديك. دنيا ايه؟ الدنيا مأكول. قال علي: اما افضل طعام الدنيا فهو العسل، وهو بذقة حشرة. عسل النحل احسن اكل، وهو عبارة عن بذقة حشرة. وافضل ثياب الدنيا الحرير، يعني الطبيعي، وهو نتاج دودة ضد القز. وافضل شراب الدنيا الماء، وفيه تشاركنا الدواب، تشرب مية والدابة تشرب ماء برضه. وافضل متع الدنيا الزواج، وفيه تلتقي مبال مع مبال، اخس الاعضاء. وافضل مراكب الدنيا الخيل، وعليها يصرع الرجال. ادي الدنيا يا عم. هذه الكوارث، هذه المحن تنبه الانسان الى حقيقه الدنيا، فاذ بها حقيره دنيئه، عمرها قصير، زادها حقير. الارض يا عبد الله. معنا اول اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير ونعمه. احبك احبك الله الذي احببتني فيه. انا حضرتك كنت متابع برنامج اللي هو على قناه خليجيه، حضرتك عملت مداخله مع الشيخ محمد الزغب. نعم. والله اني احب كابتن الشيخ محمد زغب وفن داخله، ربنا ان شاء الله تعالى يتقبل منكم ويجعل هذه البرامج في ميزان حسناتك يا رب. الله يبارك فيك، اكرمك الله يا اخي. يا ريت حضرتك يعني برضه تعقد لنا على الموضوع بتاع الصوفيه في مصر، عشان خاطر انا ما عرفتش اتصل بالاخوان هنا على التليفون. ابشر، سيكون ان شاء الله. بارك الله فيكم يا شيخ، جزاك الله كل خير. اعزك الله، بارك الله لك وفيك وعلي. أقول أيضا من الدروس المستفادة من هذه المحن، هذه الكوارث تنبه على طلاقة قدرة الله. لقد اغتر الإنسان بنفسه وقال أنا، بل لقد اغتر مئات الملايين من البشر وفتنوا بقوة أمريكا، حتى أن البعض يقول إنها القطب الأوحد، هي القوة العظمى في العالم. ونسي الكل أن صاحب القوى والقدر هو رب العالمين. يا عباد الله، القوى العظمى لله عز وجل. قال تعالى: إن الله لقوي عزيز. قوي بعزة، عزيز بقوة. هذه الكارثة تنبه على طلاقة قدرة الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر، ذكرى، درس، عبرة. وآهم لو اصطلح المسلمون مع ربهم عز وجل، لو اصطلحنا مع الله وأخذنا بالمتاح من الأسباب، والله لسخر ربنا لنا الحجر والشجر والهواء والطير. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الدرس الرابع من هذه المحنة تحت عنوان المعاصي تزيل النعم، المعاصي تأتي بالنقم. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولله ضر الشاعر عندما قال إن كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وإياك والظلم مهما استطعت فظلم العباد شديد الوخم. وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم. وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم. فكم تركوا من جنات ومن قصور وأخرى عليها أطم صنوا بالجحيم وفات النعيم وكان الذي نالهم كالحلم. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن الدروس المهمة جدا هذا الدرس الخامس التسليم لحكمة الله فيما أحل وفيما حرم. هذا المرض من أين انتقل؟ من الخنزير، وربنا حرم الخنزير. سلموا لحكمة الله فيما أحل وفيما حرم. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. والخنزير حرام كله ونجس كله، لعابه نجس، لحم نجس، شعر نجس، بول نجس، عظم نجس، ولا يجوز أن ننتفع به أبدا. تأتيني بعض الأسئلة من الطيبين، يا شيخ أعاني من مرض الروماتيزم وقد وصف لي دهن الخنزير كدواء، ماذا تقول؟ حرام. يا شيخ أعاني من البواسير ووصف لي دهن الخنزير كدواء، ماذا تقول؟ حرام. الله عز وجل ما جعل شفاء المسلمين فيما حرمه عليهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتداووا بمحرم، رواه أبو داود وغيره. ووالله وطالله وجلال الله إن عيسى عليه السلام لم يأكل لحم الخنزير في حياته أبدا ولا أحله أبدا أبدا. أقسم بجلال الله أن موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم حرموا الخنزير تحريما مطلقا. والمسيح براء، براء، بل إنه سينزل في آخر الزمان ليقتل الدجال ويكذب اليهود الذين قالوا إنا قتلنا المسيح، لهم كذابين، بل الصدق فيما قاله محمد من خلال كتاب ربه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ويكذب النصارى الذين قالوا هو الله أو ابن إله أو ثالث، لهم كذابين. أنا عبد الله، أنا رسول الله كما قال محمد، وينزل ليموت ويدفن في التراب لأن الله قضى على كل بني آدم أن يدفنوا في التراب. قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال النبي وينزل فيكسر الصليب ويقتل الخنزير صلى الله عليه وعلى نبينا. الدرس هنا سلموا لله فيما أحل وفيما حرم. ربنا حكيم، ربنا عليم، ربنا لا يخطئ، ربنا لا يجهل جل جلاله. خنزير حيوان قذر، قبيح الصورة، كريه الصوت، منتن الريح، يأكل القاذورات والأوساخ، في جوفه الدودة الشريطية المتكيسة، الذي يأكل منه كثيرا يرث من طباعه. وأعظم طبع في الخنزير الدياسة والبرود. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وطي التلفزيون. أحب الله أني أحبك يا شيخ مدحت. أحبك الله الذي أحبتني فيه. أنا موفق من العراق. حياك الله. أن بالخير. أسأل الله عز وجل أن يجعل بلدكم آمنة مطمئنة وأن يذهب عنكم كل بلاء. آمين. بارك الله فيك. وفيك يا شيخي أريد أن أقول لك بأن الله يعني للعباد يقول لهم بأن الربا وفي الشتمة تحطم الاقتصاد العالمي في الربا. نعم. والخنزير أبي طلعت المرض الخنزير. نعم. سبحان الله. وفي كمان حاجة عندنا في العراق إنه يهلون الذبائح للحسين والأكل والأطعمة للذبائح. نعم. فأسأل الله أن يريهم مثل ما أرى النصارى بالخنزير والربا. نعم. بارك الله فيك. وأقدر توضح لهم هذه الشو. حاضر. ما شو اسمه؟ حاضر. إن شاء الله تعالى. الدرس السادس من هذه المحنة. توكلوا على الله وخذوا بالأسباب فليكن عندكم حسن ظن بالله عز وجل. ما كل هذا الهلع؟ ما كل هذا الخوف؟ أثبت الناس عند المحن من؟ المسلمون. الصادقون الذين يعلمون أن الدنيا كلها بيد الله عز وجل، الذين علمهم ربنا عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، الذين علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله وما شاء فعل، كل شيء بقدر ربنا. أثبت الناس عند المحن المسلمون، المسلمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا عدوى ولا طيرة. لا عدوى، الله، النبي بيقول لا عدوى. أيوة، كيف ذلك وقد ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. هل هناك تعارض؟ أبدا. فكيف يقول رسول الله لا عدوى ويقول بعد فر من المجذوم فرارك من الأسد؟ الجمع بين النصين سهل وهين إن شاء الله. لا عدوى يعني إلا بقدر الله عز وجل. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الجمل الأجرب يدخل في القطيع فلا يلبث أن يصاب القطيع بالجرب. يعني زي تقول لا عدوى وإحنا شايفين ده بيحصل. فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم برد جميل، قال له ومن الذي أجرب الجمل الأول؟ جمل جربان دخل في مية عداهم، طيب الجمل الأول العدوى جاته منين؟ المرض جاله منين؟ من الذي أجرب الأول؟ قال الله. يبقى لا عدوى إلا بقدر الله عز وجل. وهذا لا ينفي أن نأخذ بأسباب الوقاية، هذا لا يمنع أن نحتاط لأنفسنا وللمسلمين. المرض المعدي كما يقول الناس قد يدخل في البيت الواحد، الجدري يدخل في بيت واحد فيصاب هذا الولد ويصاب هذا الولد ولا يصاب الثالث ولا يصاب الرابع، مع أنهم يأكلون سويا وينامون سويا ويتنشفون بمنشف واحد. لماذا حمل هذا العدوى وهذا لم يحملها؟ لا عدوى إلا بقدر الله، لا تقع إلا بقدر الله عز وجل. ومن التوكل أن نأخذ بالأسباب. المرض لا ينتقل بنفسه، العدوى لا تتحرك بنفسها، إنما بقدر الله. فتوكلوا على الله وأحسنوا الظن بالله وخذوا بأسباب الوقاية والاحتياط، وعندها لن نجد هلع ولا خوف ولا فزع بين المسلمين. ثم أقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الكلمة الطيبة وكان يحب الفأل الحسن، وربنا عز وجل علمنا في قرآنه أن أي نازلة وإن عظمت لها من عند الله كاشفة. قال جل جلاله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولله ضر الشاعر عندما قال يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. وأخيرا ماذا لو وقع وباء ببلد إسلامي ماذا نفعل؟ اسمع ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون. الطاعون يعني أي مرض وبائي. فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء يعني من الكافرين والفاجرين، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. الطاعون لو نزل في بلد والمسلم صبر ولم يفر، إن مات فهو شهيد، وإن صبر واحتسب إلى أن زالت الغمة فهو أيضا شهيد حي. وروى الأئمة واللفظ للبخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع يعني الطاعون فقال رجز أو عذاب عذبت به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يخدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرجن منها. أول من أمر بالحجر الصحي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمقتضى هذا الحديث عمل عمر الفاروق عندما سمع بطاعون عمواس عام 18 هجرية الذي هلك فيه 20,000 من الصحابة والتابعين. خرج ما دخلش عمواس وهي من أرض فلسطين عملا بهذا الحديث. وأخرج السيوطي وابن خزيمة والحديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه كالصابر على الزحف. إذا النبي قال لنا لو احنا في أرض وقع فيها طاعون ما نخرجش، لو احنا خارجها ما ندخلش لها. وهنا السؤال، لماذا لا يفر المسلم السليم من أرض وبئة؟ الجواب لعله أن يكون قد ناله حظ من المرض وهو لا يدري فيتحرك فينشره أكثر وأكثر. 2 إن مرض وخرج سيضيف إلى مشقة المرض مشقة السفر، فيهلك الناس بالطرقات ويطرحون في كل فجوة ومضيق، فوالله ما فر أحد من وباء وسلم. ويكفينا في هذا قول ربنا في القرآن ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. اليهود كانوا في قرية اسمها داوردان نزل بها الطاعون، قال لهم نبيهم لا تخرجوا فخرج منهم 30,000 فماتوا في الطريق. 3 النبي قال لنا لو كنتم في أرض وبئة فلا تخرجوا، لأنه لعله إذا فر ونجا من أجل الخروج، لعله إذا فر ونجا ظن أنه نجا لأنه خرج فيسوء اعتقاده في الله عز وجل. ثم لو فر الناس فلن يفر إلا القادر والغني، وعندها يهلك البلاد والعباد لأن المياسير هم أركان البلاد ومعونة الضعفاء. وبالجملة فالطاعون فتنة على الفار وعلى المقيم. يا عباد الله التوبة التوبة التوبة التوبة، إن البلاء لا ينزل إلا بالذنوب ولا يرفع إلا بالتوبة. توبوا إلى الله واستغفروه فإن المغفور له فيما تقدم من ذنبه وما تأخر. رسول الله محمد كان يستغفر الله ويتوب إليه في كل يوم 100 مرة. أكثروا من الاستغفار، أكثروا من الدعاء، أكثروا من التوبة، وقولوا يا رب لا تؤاخذنا بصنيع الكافرين، يا رب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا رب لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أخي المتصل من العراق بيقول لي الناس لما عصت الله وأكلت الربا جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية التي بسببها سرح مئات الألوف من العمال، لما أكلوا الخنزير الذي حرمه الله جاء طاعون الخنزير، لما فعلوا كذا وكذا جاء البلاء والوباء. صدق، ما أحدث الناس معصية إلا وأحدث ربنا لهم عقوبة. قال ربنا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. اللهم تب علينا يا تواب، واغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم. آمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللقاء القادم إن شاء الله نستأنف حديثنا مع أدب الآداب، مع الأدب مع الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله. جالس أحباب الصفا والتودد إلى كل ذي قلب سليم موحد. مجالس أحباب الصفا والتودد.